الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الأحبة في الله، عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهاجر الصحابة رضي الله تعالى عنهم على المدينة، أول ما قام به النبي عليه الصلاة والسلام أمران. الأمر الأول قيام المسجد، لأنه لا يتصور إنسان يعيش في هذه الدنيا ليس له مكان يتعبد فيه لله جل جلاله. لكن الأمر الثاني الذي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة مع الأمر الأول، ما هو؟ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة المهاجرين على الأنصار، فقال: فلان يؤاخي فلان، وفلان يؤاخي فلان، وفلان يؤاخي فلان، وصار يختار. ما السبب يا رسول الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه من أعظم عوامل الثبات والرسوخ على الإيمان أن يكون لك أخ، أن يكون لك صديق، أن يكون لك صاحب صالح. لذلك عندما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: أطرد هؤلاء الفقراء حولك حتى لا يجترئوا علينا، من الذين كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام؟ بلال وصهيب وخباب وسلمان، هؤلاء الفقراء يعني درويش بالعمية. فسادات أهل مكة قالوا له: نحن ممكن نمشي معك، بس مش معقول مع هؤلاء الناس الفقراء، يعني يا نحن يا هن، فإذا بدك خلص بعد عنهم ونحن ممكن نمشي معك. فالله جل جلاله أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام أمرا إلهيا، قال: كلنا نحفظ الآية في سورة كهف، قال له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. خليك معني يا رسول الله. لذلك تربى الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه المدرسة المباركة على البحث عن أخ في الله. لذلك تآخى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، تآخى عمر وعثمان، تآخى عثمان وعلي، تآخى طلحة وسعد، الصحابة يتآخون. حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه ورد أنه عندما توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكى بكاء شديدا، وقال أبياتا من الشعر قال فيها: ذهب الذين أحبهم فعليك يا دار السلام لا تذكرون العيش لي فالعيش بعدهم حرام إني رضيع وصالهم والطفل يؤلمه الفطام. لطالما مشوا، ركبوا، تكلموا، ذهبوا، أتوا مع بعضهم رضي الله تعالى عنهما. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على هذا، فجاء إليه مرة رجل فقال: يا رسول الله، إنه يحب فلان، في إنسان أنا حب في الله، لماذا؟ قال: وجدت عليه علامات الصلاح، علامات الإيمان، فأنا أحبه في الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: أعلمته؟ تخبرته أنه تحبه في الله؟ قال: لا. قال: اذهب فأعلمه، اذهب قل له: السلام عليكم، أنا أحبك في الله، أحيو أشعوا هذا فيما بينكم. وعندما جاء إليه رجل قال: يا رسول الله، أنا يعني رأيت عيينة من ماء عذبة، أريد أن أعتزل الناس. بعض الشباب اليوم يقول: شيخ، أنا ما إلي بالصحبة، يعني الناس، أنا بنفسي. قد تجد بعض الناس، يعني هؤلاء إن شاء الله ليسوا بيننا، لكن قد تجد من يصلي في المسجد لكن عينه بالأرض وعابس بوجهه، لا يبتسم في وجه أحد، لا ينظر إلى أحد، لا يسلم على أحد، لا يكلف نفسه بعد الصلاة أن يسلم على أحد، أن يتعرف على أحد. صلى شهر رمضان كامل في المسجد ما طلع له ولا رفيق ولا صديق، كيف؟ إخواننا هذه الصلاة لابد أن تظهر ثمراتها علينا، تظهر الثمرات. الآن أغلبكم إذا سألت رجعت الشباب، أغلبكم جاء إلى المسجد بسبب شاب صاحب صالح كلمه قال تعال عندنا بيئة طيبة في المسجد، تعال صلي معنا. فأنت كيف تأتي إلى المسجد؟ بأخذ زاوية، بأخذ مكان، بصلي، بخشع، بسمع الدرس، السلام عليكم، بحمل حاله وبمشي. فلا بد أن نكسر هذا الحاجز. فلذلك دائما نحن نقول لإخواننا خاصة عندنا في المسجد ما شاء الله، عندنا شيء اسمه التعارف والسلام والاختلاط والتحابب. بعد الصلاة نسلم على بعضنا، نتعرف على بعضنا، ما شاء الله أنت من أين وأنا من أين، وماذا تفعل وماذا أفعل، كيف التزمت وكيف اهتديت وكيف استقمت، حتى إذا ضعفت في لحظة من اللحظات يتصل بك، يسأل عنك، يذهب إليك، يزورك، يأخذ بيدك، يشد بيدك، يبقيك، يثبتك. فهذا من أعظم أسباب الثبات، هذا ليس في الدنيا فحسب بل كذلك يوم القيامة. ورد في تفسير قول الله جل جلاله فكبكبوا فيها هم والغاوون، إلى قوله تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ورد في تفسير هذه الآية أن أهل النار نسأل الله جل جلاله السلامة يفقدون واحدا كان معهم من أهل النار فيسألون أين ذهب، فيقال لهم شفع له أصحابه المؤمنون، كان عنده صحبة صالحة في الدنيا بس ما زبطت معه أنه يفوت معه للجنة، هني سبقوه دخلوا الجنة، هو حكم به إلى النار. فأصحابه المؤمنون اللي كانوا دائما يجوا مع بعضهم على المسجد يروحوا مع بعضهم سألوا قالوا فلان كان يجي دائما معنا ما شفناه بالجنة أين هو، فقالوا قيل لهم أنه في النار. فيطلبون من الله قالوا يا ربي شفعنا فيه، ممكن تشفع لنا كنا احنا شفعاء أن تخرجه من النار وتدخله الجنة؟ فالله تعالى إكراما لهم يأمر به فيخرج من النار فيدخل الجنة. فيقول من يكون معه في النار أين فلان، من شفع له، نبي، رسول، ملك؟ قيل لا، أصحابه المؤمنون من أهل الدنيا. فعندها يندمون على صحبة السوء ويقولون فما لنا من شافعين، من يشفع له، ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. لذلك يا أخواني كل الأصدقاء اللي تصادقوا وتصاحبوا في الدنيا على غير الدين حيكونوا يوم القيامة أعداء. اسمع ماذا قال الله، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اللي كان يخاف عليك في الدنيا، اللي كان يمنعك تروح على سهرة وعلى ظهرة، اللي كان يشد عليك ليفيئك على الفجر وينزلك على المسجد ويقعدك بحلقة التعليم ويجلسك بمجلس علمي ويحضرك دورة علمية ويخرجك معه في سبيل الله، هذا الذي تمسك به عض عليه بالنواجذ إن صح التعبير، لأنه هو الذي يحبك. وابحث عن هؤلاء، فإن لم يكن في حياتك أمثال هؤلاء الآن فرصتك في رمضان. وين تلاقيهم يا إخواني؟ وين تلاقيهم؟ هم بالمسجد، هنا في المساجد. تعرف عليهم وابحث عنهم واجعل لك صاحبا صالحا منهم حتى يكون لك معينا في الدنيا وشافعا يوم القيامة. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.